قام أفراد فرقة زيارة اللوتون للكوريين المقيمين في اليابان برئاسة ريو كوانسي بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل المنتصبين على تلة مانسو ووضعوا أمامهما باقات الزهور وسلموا عليهما وذلك فور أصولهم إلى بيونغ يانغ على متن الطائرة يوم 29 نيسان.